متيمم يصلي، وبعد ما يصلي الصلاة وراء الماء هل يتفوز أموره ويدخل الصلاة ويترك الصلاة يدخل الصلاة؟ يعني هو رأى الماء وهو يصلي بطل صلاته. شيخ يلا يا اخوانا الساعة ماشي.